والحج قد يحتاج إلى تبيين. وقد سبق أن بيناه في موضعه، ولكن قوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، العبد هنا فاعل التجاوز، كل ما تجاوز به العبد حده، وحده هنا الضمير مفعول عائد على الطاغوت الذي يكون تجوز به. فمعنى ذلك أن الذي مثلا اتبع أو عبد لا يخلو إما أن يكون إنسان عاقل، فإن كان إنسانا عاقلا فهو مكلف بأن يكون عبدا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يخرج عن حد العبودية. فإن خرج عن حد العبودية بأن دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يكون مشاركا لله جل وعلا في شيء من العبادة صار طاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان الذي هو التجاوز، فهو طغى على حد العبودية وخرج منها إلى الربوبية أو الإلهية. أما إذا كان غير عادل مثل شجر أو حجر، فالشجر والحجر خلق للانتفاع والعبرة وليس له تصرف، يعني أن العاقل ينتفع به ويعتبر في خلقه فقط، أفي أكثر من ذلك، وليس عنده نفع ولا ضر يمكن أن يوجده. فإن قصد منه شيء مما هو خارج عما خلق له فإنه جعل طاغوت، يعني خرج به عن حده، تجاوز به الذي أخرجه حده الذي حد له، وهو أن يكون مخلوقا لأجله ينتفع به بالتصرف، إما يوضع في بناء أو في صدور أو ما أشبه ذلك إذا كان حجر. أما إذا كان شجر فهو يكون مثلا متاعا للبهائم أو وقودا للنار ينتفع به أو ما أشبه ذلك من الانتفاع الذي ينتفع به الإنسان. فإن طلب منه بركة أو نفعا غيبيا أو مستقبليا أو جعل له شيء من التصرف فقد تجاوز به هذا الذي فعل ذلك، تجاوز به حده وجعله طاغوتا كطواغيت الكفار من الأحجار والأشجار. وإذا كان مثلا قبرا، فالقبر وضعه مثل وضع الحجارة والأشجار فقط، لأن المقبور أصبح رفات وتراب لا يستطيع أن ينفع نفسه. فإذا مثلا طلب منه أو اتجه إليه بالدعاء طلب منه النصر أو ما أشبه ذلك فقد جعله طاغوتا. وكذلك إذا مثلا جعل مخلوقا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما يتحاكم إليه يفض النزاعات ويرجع فيما اختلف فيه إليه فقد تجاوز به حده، لأن هذا حده أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذا معنى قوله كل ما تجاوز به العبد حده، ثم فصل قال سواء كان هذا الذي تجوز به الحد معبود أو كان متبوع أو كان مطاع، لأن المطاع يجب أن يكون طاعته حسب أمر الله وأمر رسوله، يطاع لأنه أمر بما بأمر الله أو لرسوله، وإذا كان متبوعا فلأنه يبين ما جاء به الله وجاء به رسوله. أما إذا تجاوز غير ذلك فإنه يكون خارجا عن حد العبودية، وإذا اتبع على ذلك صار المتبع له يتبع طاغوتا، وسواء كان معنى أو كان شيئا قائما بنفسه مجسدا يلمس وينظر إليه، لا فرق بين هذا وهذا. فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن المعبود الذي يعبد من دون الله قد يكون رجلا مطيعا صالحا، فكيف يسمى طاغوت؟ هل نطلق عليه أنه طاغوت؟ يقول لا، إذا كان كذلك فالطاغوت يكون لمن أمر بعبادته وهو الشيطان، لأن الرجل الصالح لا يمكن أن يرضى بأن يعبد من دون الله أو يأمر بذلك. فلهذا وقعت عبادة كثير من الناس على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى الصالحين، فإذا كان يوم القيامة وجمعهم الله جل وعلا يسأل المعبودين من الملائكة ومن الأنبياء وغيرهم ويقول لهم مقابل العابدين: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيتبرعون منهم من يقول: ثم غافلون عن ذلك، ما لنا علم، لأنهم أموات لا يعرفون ماذا يقع. والملائكة يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الجن المقصود الشياطين، الشياطين التي أمرتهم بها بالعبادة، بعبادة غير الله. لهذا تكون العبادة واقعة للشيطان. وكذلك إذا كان المعبود أيضا غير عاقل فإن الواقع أن العبادة للشيطان، لأن الله جل وعلا جعل في عقل الإنسان تمييزا بين من يتصرف ومن لا يتصرف، ولكن يزين الشيطان بأن هذا ينفع وأن هذا يشفع وأن هذا يدفع وأن هذا يغر. ولهذا صار كثير من بني آدم سابقا وقد يكون أيضا الآن لاحقا يعبدون الشمس، فيأتي الشيطان ويكون مقارنا لها لأنه هو الذي أمر بعبادتها، فإذا سجدوا لها وقع السجود له، كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة أنه قال لما سأله عن الصلاة قال: صل الصلاة، في ذكر أوقات الصلاة مستطيلة كثيرة، فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة، يعني إذا صليت الفجر فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها إذن الكفار. وكذلك إذا غربت تغرب بين قرني الشيطان، يعني إن الشيطان يقارنها حتى يقع السجود له، عبادة له. ولهذا لما جاء أحد الكفار يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قال إذن أخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم وأغلبه، وسأل أليس عيسى يعبد وأمه تعبد والعزير يعبد والملائكة تعبد، فإذا يكون هؤلاء حسب جهنم؟ أنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إلى آخر. وإنما العبادة التي وقعت ممن عبدهم تكون للشيطان. في الصحيحين حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شفع الشفاعة الكبرى بأن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين خلقه، أن الله يشفعه في ذلك، ثم يأتي الرب جل وعلا إليهم في الأرض فيخاطبهم جميعا، خاطب الخلق جميعا، ويقول لهم: إني أنصت لكم منذ خلقتكم، أسمع كلامكم وأحصي أعمالكم، فأنصتوا لي الآن. فلا بد من الإنصات خضوعا وذلا، فيقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما الجواب؟ جواب الله بلى، هو العدل. فيؤتى بكل معبود كان يعبد في الدنيا وينصب أمامه من الأصنام وغيرها. أما إذا كان المعبود ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا، فإنه يؤتى بشيطان على مثاله ويقال لعابد: هذا معبودك فاتبعه. فتذهب المعبودات إلى جهنم فيتبعها العابدون، فيكبكبون فيها جميعا، ويبقى في الموقف المؤمنون فقط، ولكن معهم المنافقون، معهم المنافقون الذين كانوا يحكم عليهم ظاهرا بأحكام الإسلام ولكنه في الباطن كفرة. فيقول الله جل وعلا لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ الناس ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى جهنم. فيقولون: إنما فارقناهم أشد ما كنا إليهم حاجة، يعني في الدنيا تركناهم وكنا نحتاج إليهم، واليوم لا نحتاج إليهم، ليس لنا بهم حاجة لأنهم لا يغنوا شيء. فإلى آخر الحديث، المقصود أنه يؤتى بمثال المعبود إذا كان المعبود رجلا طائعا لله جل وعلا من نبي أو ملك أو رجل صالح، يؤتى بشيطان على مثاله وصورته التي كان يتخيلها العابد، الشيء الذي كان يتخيله لأن العابد لا بد أن يكون يتخيل شيئا عند عبادته، يتخيل أن هذا الرجل كذا وكذا وهذا النبي كذا وكذا، فيؤتى به على ذلك الخيال الذي كان يتخيله ويقال له هذا معبودك فاتبعه. فالواقع أنه ما عبد إلا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك فهو يطيعه. ولهذا إذا استقر في النار جميعا تكامل فيها يقوم الشيطان خطيبا فيه في النار. يقول بعض المفسرين انه ينصب له منبر في وسط جهنم، الانسان ينصب منبر او لا ينصب منبر، المهم انه يكون يخطب فيه لانه هو رئيسهم وهو قائدهم وهو امامهم، ويقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلك أي حجة ولا برهان في دعوتي إياكم، إنما هي مجرد دعوة، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني يكفر بطاعتهم ويتبرأ منهم ويقول أنتم اليوم لا تغنون عني شيء وأنا لا أغني عنكم شيء. فالنتيجة هي الحسرات والعذاب الذي لا نهاية له، يأتي العذاب من جميع الجوانب، من الحسرات السابقة ومن العذاب اللاحق الذي هم فيه. وهكذا ذكر ربنا جل وعلا في قصة إبراهيم لقومه أنه أخبرهم أنه إذا كان يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. هكذا أهل الباطل الذين يتبعون الباطل لا بد أن يتبرأ كل واحد من الآخر ويلعنه ويمقته. كذلك في الآية الأخرى يقول جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الأمور التي كانوا يتخيلونها ويزعمون أنها مودة بينهم وأنهم سيشفعون لهم أو ينفعونهم، صار سراب ذهب ليس له حقيقة. وقال الذين اتبعوا أيضا يقولون بعد ذلك لو أن لنا كرة يعني عودة إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا، يعني يتبرؤون من الذين تبرأوا من المتبوعين كما تبرأ هؤلاء منهم. ما هي الحسرات؟ وكل واحد يرى أن هذا عدوه. وذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن الرؤس والسادة يعود عليهم الضعفاء والأتباع باللعنة ويستدعون ربهم ويطلبون منه أن يضاعف لهم العذاب ويقولون لهم هؤلاء يضلون، ثم أولئك أيضا يعودون إليهم ويقولون أنتم ضللتم، ليس لنا سلطان عليكم ولكن أنتم اتبعتم الضلال وضللتم. وذكر جل وعلا في أهل النار أيضا أنه كلما دخلت أمة من أمم الكفر في النار لعنت أختها، لكل واحد تلعن التي قبلها لأن هي التي سمت لها هذا الشيء، ثم التي قبلها تلعنها لعنة لهم أخراهم. وكذلك الأخرى، والأخرى هنا معنى الحقيرة، ليست الأخرى من الآخرة المتأخرة بل الحقيرة. والأولى الأتباع

قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر ما يتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي علم. فإنه لازم لأنه لو كان متعدي لكان مصدره سدا، ما كان صدود دل على أنه لازم، يعني أن الصدود لازم لهم، هم الذين يصدون ولم يصدهم غيرهم، هذا المعنى، هذا المعنى كونه لازم، يعني الصد وقع من أنفسهم ولم يقع عليهم من غيرهم، إذا لو كان واقعا من غيرهم لكان متعديا وكان مصدره سدا، صدون سدا. فما أكثر ما اتصل بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قول المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه الآية يقصد بها أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فساد، وأن الطاعة صلاح الأرض، صلاح الأرض لأنها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني بزعمهم، وهم في الواقع يفسدون في الأرض لأنهم لا يطيعون الله ويطيعون رسوله. فكل معصية يعصى الله جل وعلا بها ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بأمره ونهيه تكون من الفساد في الأرض، ومن ذلك تحاكم، كونهم يتحاكمون إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريدون التحاكم إلى غيره فإنه من الإفساد، من الإفساد في الأرض. هذا هو وجه الاستدلال بالآية، فكل معصية وقعت من الناس فهي فساد في الأرض، وكل طاعة تكون من الصلاح، لأن الله أصلح الأرض بالرسالة، والذي يخالف ما جاء به الرسول يكون مفسدا، سواء كان عالما أنه مفسد أو غير عالم، الفساد واقع. لهذا لما قصة يوسف وأخوته سمع المؤذن، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم. وقالوا بعد ذلك قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن السرقة الساد في الأرض. فكل معصية تقع من الناس فهي إفساد في الأرض، وكل طاعة ولا تكون الطاعة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون إصلاحا للأرض، فالله أصلح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسالة الرسل قبله فإنها للإصلاح، والمخالفة مخالفتها تكون إفساد، ومن ذلك كون الإنسان يريد أن يفض النزاع ومنه الخلاف شيء غير الوحي الذي جاء به الرسول من شخص او غيره، فانه يكون من الافساد في الارض. قال الشارع رحمه الله: قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال بالعالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. وبمناسبة كلامك قصة شعيب عليه السلام ومحاجته قومه وأمره بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يخففوا، قال لهم في ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن هذا يدل على أن تخفيف الميزان وعدم الوفاء به إفساد في الأرض وفساد في الأرض، فدل ذلك على أن كل ماسية تكون فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك وجه الاستنباط من الآية لهذا فقولهم إنما نحن مصلحون. إذا قيل لنا نفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أنهم يقولون جعلوا الإفساد سلاح، ولا بد أنهم يحسنوا أعمالهم ويزينوها أمام الناس وكذلك أقوالهم حتى يغتر بها من لا يعرف الواقع ولا يعرف الحقيقة. فهذا يقول يفيدنا أنه ينبغي للإنسان يتفتن أقوال الناس وأعمالهم ويعرف يميز بين ما هو موافق للكتاب والسنة وبين ما هو مخالف، فيقبل ما وافق الكتاب ويرد المخالف للكتاب والسنة، ولا يغتر بتزيين الكلام وتحسينه، فإنه قد يراد به باطلا، وقد يكون مثلا الإنسان عنده مقدرة على تحسين الكلام وتزيينه وإلباسه لباسا يستدعي الاستماع إليه وقبوله، وهو في الواقع باطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في صفة المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم لهم مرأى حسن، منظر جميل، طلعة بهية ولباس فاخر، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مناظرهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم بلاغة وفصاحة وبيان يستطيع أنهم يلفت النظر إليه والأسماء إليه، يلفت النظر بهيئتهم ويلفت الأسماء بقولهم. هؤلاء من أغر الخلق على خلق الله جل وعلا، لهذا حذر منهم جل وعلا قال فاحذرهم، أخبر أنهم هم العدو. هم العدو، وليس معنى ذلك أن العدو محصور فيهم، ولكن لشدة غرضهم وعداوتهم